بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول الناظم: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. يشير الناظم رحمه الله تعالى في قوله وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها إلى الحروف الأوائل الموجودة في قوله وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى. فقوله أوائلها هذا يعود إلى حروف الدال هناك، وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى. فهذا هو المقصود بقوله وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها. فهذه الحروف الخمسة تضغم فيها الثاء، هذه القراءة قراءة السوسي رحمه الله تعالى عن أبي عمرو. فقوله وفي خمسة أي وهي أوائل كلم ترب، تاء سهل، السين ذكى، الذال شذا، الشين ضفاء، الضاد. فهذه الخمسة الأوائل هي التي تدغم فيها هذه الثاء. والأمثلة قول الله جل وعلا: حيث تؤمرون. فالتاء هنا وقعت بعد الثاء، فإذا قرأت للسوسي تقرأ حيث تؤمرون، تؤمرون على قراءة أبي عمرو الإبدال حيث تؤمرون. فإضغام الثاء في التاء بحيث لا يظهر شيء من هذه الثاء إضغاما كليا، حيث تؤمرون. وقلنا إن الحرف المضغم إذا كان قبله حرف مد أو حرف علة جاز فيه القصر والتوسط والإشباع، حيث تؤمرون، أو تقول حيث تؤمرون، أو تشبع حيث تؤمرون، فلك هذا ولك هذا ولك هذا. ومن ذلك الأمثلة أيضا قوله وورث سليمان داود، وورث سليمان، فالثاء تضغم في السين أيضا، فتقرأ السوسي وورث سليمان، وورث سليمان، وورث سليمان، فأضغمت هذه الراء في السين فتنطق بالسين مشددة مدغمة فيها هذه الراء، وورث سليمان داود. ومن ذلك الحديث سنستدرجهم، الحديث س الحديث سنستدرجهم، كذلك إضغام هذه الثاء في السين فتضغمها وتقول الحديث سنستدرجهم. وإضغامها في الذال والحرث ذلك متاع، والحرث ذلك فتقول والحرث ذلك، والحرث ذلك، والحرث ذلك، فتضغم هذه الثاء في الذال بحيث لا يبقى شيء من هذه الثاء فأدغمت. وكما ذكرنا في القواعد السابقة بأن هذه الحروف المضغمة غالبا ما تكون أضعف في الصفات من المضغم فيها، غالبا ما تكون الحرف المضغم أضعف في الصفة من المضغم فيه بحيث يذهب كلية، وإلا إذا كان أقوى منه في الصفة فإنه يبقى له أثر. فمثلا قول الله جل وعلا فمن اضطر، فمن اضطر، لاحظ أن هنا الضاد مضامة في الطاء، ولكن هل نقول فمن اضطر هكذا؟ لا، لأن الضاد أقوى في الصفات من الطاء، فيبقى لها بعض صفتها، فتقول فمن اضطر، فمن اضطر، فمن اضطر، ولا تدغم الضاد في الطاء كلية بحيث تذهب، لأن الضاد في باب الصفات أقوى من الطاء في باب الصفات، وهذا ينسحب على كل الحروف المضغمة سواء كان في التماثل أو في باب التقارب، فيلاحظ ذلك في الصفات وفي المخارج. ومن ذلك قوله تعالى حيث شئتما رغدا، حيث شئتما، فالثاء تضغم في الشين، فإذا ضمتها تقول حيشئتما، حيشئتما، تدغم هذه الثاء في الشين إضغاما كلية في قراءة هذا الإمام رحمه الله تعالى. الحديث، هل أتاك حديث ضيفي، في إضغام الثاء هنا هل أتاك حديث ضيفي، إضغام الثاء في الضاد كذلك إضغاما كليا، هل أتاك حديث ضيف، حديث ضيف، حديث ضيف، أضغمنا هذه الثاء ولم ننطق بها في الثاء إضغاما، وهذا كله من باب التقارب، هذا كله من باب التقارب في هذا الباب، في هذا الباب، لأن الثاء تخرج من رأس اللسان مع رؤوس الثنايا العليا، والضاد تخرج من طرف اللسان أو حافتي اللسان مع ما يليهما من أضراس العليا، فهي قريبة منها، فالتقارب يكون في باب المخارج، ويكون أيضا في الصفات، فالحرفان متقاربان إما صفة وإما مخرجا كذلك، أو صفة ومخرجا. قوله فاتخذ سبيله، فاتخذ سبيله، فاتخذ سبيله، فاتخذ سبيله، فاتخذ سبيله، فإذا إضغام هذه الثاء في السين. ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، فإذا هناك وفي خمسة، نعم وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، ثم قال وفي الصاد ثم السين ذال، وفي الصاد ثم السين ذال، أي تضغم الذال في الصاد ثم السين في حرفين، في إضغام الذال في حرفين وهما في السين وفي الصاد، والأمثلة كما مثل واتخذ سبيله، وفي الصاد ما اتخذ صاحبة. فهذا ما نبه عليه الناظم بقوله وفي خمسة وهي الأوائل ذاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، كما قلنا تضغم هذه الذال في حرفيها في السين وفي الصاد إضغاما كليا. انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى إضغام اللام، ثم قال وفي اللام راء وهي فرا وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال. نعلم أن هذا العلم جاف، جاف، ولهذا سنتخلله إن شاء الله بشيء حول علوم القرآن الكريم للحضور حتى لا يمل الجلساء، نأخذ قدرا من هذا الدرس ونعرج على شيء من علوم القرآن ليستفيد الحضور. قال وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال، هذا إضغام للام في الراء، ولا شك أن اللام والراء كما ذهب البعض إلى أنهما يخرجان من مكان واحد، فبعض العلماء ذهب إلى أن اللام والراء والنون مخرجها واحد، ولكن الذي عليه ابن الجزري ومن تبعه أن اللام لها مخرج والراء لها مخرج والنون لها مخرج، ولهذا الذين قالوا إن اللام والراء والنون مخرجها واحد جعلوا المخارج 14 مخرجا، لأنهم ألغوا مخرج الجوفي ووزعوا حروفه، وأيضا جمعوا اللام والراء والنون في مكان واحد، فصارت المخارج عندهم 14 مخرجا. وكما تقدم وقلنا إن الذي عليه العمل والذي عليه الخليل بن أحمد وعليه من مشى عليه علماء التجويد أن عدد المخارج 17 مخرجا، فجعلوا للجوف مخرجا وفرقوا بين الألف وبين الهمزة كما فرقوا بين اللام والراء والنون وجعلوا لكل واحدة منها مخرجا. فإذا التقارب هنا واضح في الإضغام هنا بين اللام والراء والنون. فقال وفي اللام راء وهي في الراء وأظهرا إذا انفتحا بعد المسكن سوى قال. فتضغم اللام في الراء نحو قول الله جل وعلا سيغفر لنا، سيغفر لنا، سيغفر لنا، سيغفر لنا. وقوله تعالى أطهن أطهر لكم، أطهل لكم، أطهل لكم، أطهل لكم. تضغم الراء في اللام، ولكن كما قال وهي في الراء وأظهر هناك قيد سنبه عليه الناظم رحمه الله تعالى. كما أن اللام تضغم في الراء في قوله كمثل ريح، كمثل ريح، كمثل ريح، كمثل ريح، فإضغام اللام في الراء هنا أيضا. كما في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك، قد جعل ربك، قد جعل ربك، قد جعل ربك، فأضغمت اللام في الراء. لكن كما قال الناظم وأظهر إذا انفتح بعد المسكن، فهذا شرط وقيد لإضغام اللام في الراء أو إضغام الراء في اللام، فلا بد من ملاحظة هذا القيد، وهو وأظهر إذا انفتح، إذا انفتح بعد الحرف ساكن سواء كان حرف علة أو كان ساكنا صحيحا امتنع إضغام الواحد منهما في الآخر. ويشترط في إضغام كل منهما في الآخر أن يكون ألا يكون مفتوحا بعد ساكن، فإن كان كذلك امتنع الإضغام، نحو قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم، وافعلوا الخير، لاحظ أن الراء هنا مفتوحة بعد ساكن بعدها لام، قال هذه يمتنع إضغامها. وأظهر إذا انفتح بعد المسكن، فلا ينبغي أن تقول وافعلوا الخير لعلكم، لا، هذا استثناء من قول الناظم وأظهر إذا انفتح بعد المسكن وافعلوا الخير لعلكم، اظهر هذه الراء واظهر حركتها واظهر اللام بعدها ولا تضغم الراء في هذه اللام. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي، الأبرار لفي نعيم. تلاحظ هنا أن هذه الراء مفتوحة بعد ساكن فهو حرف مد، فامتنع إضغامها في اللام بعدها للشرط والقيد الذي ذكر الناظم وأظهر إذا انفتح بعد المسكن إن الأبرار لفي نعيم. فهكذا نقرأ نفتح الراء ونعطيها حركتها كاملة كما ننطق باللام كاملة ولا نضغم هذه في هذه، لأن الناظم قد قيد ذلك. وقوله فعصوا رسول ربهم، رسول ربهم، اللام هنا مفتوحة بعد ساكن هو الواو، فعصوا رسول ربهم، ففي هذه الحالة أيضا يجب إظهار هذه اللام ولا يجوز أن تدغمها إن كنت تقرأ للسوسي أن تدغم هذه اللام في الراء. لماذا؟ لأن الناظم رحمه الله تعالى قال وأظهر إذا انفتح بعد المسكن فعصوا رسول ربهم، فنظهر هذه اللام كما نظهر الراء بعدها. فيقول ربي لولا أخرتني، فيقول ربي لولا أخرتني، فيقول ربي. كذلك لا ينبغي ولا يصح أن تدغم هذه اللام في الراء في قت السوسي، لأن اللام وقعت بعد حرف ساكن فيقول ربي مفتوحة بعد ساكن. وهكذا قس على هذا ما شابهه هذه القاعدة مضطردة، أن اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام إلا إذا انفتح أحدهما وسكن ما قبله، سواء كان الساكن قبله حرف مد أو كان الساكن قبله حرفا صحيحا. وهذا من قول الناظم وأظهر إذا انفتح بعد المسكن سوى قال، سوى قال، فإنه قد استثناها وأجاز إضغامها لكثرة دورانها. هذه قال تضغم هذه اللام في الراء مع أنها مفتوحة إثر ساكن، قالوا لكثرة دورانها، فكثرة الدور أحيانا لها موجب جعل هذه اللام تضغم في الراء. واستثني من ذلك قال فإن اللام فيه مع كونها مفتوحة بعد ساكن تضغم نحو قال ربي لولا أخرتني، قال ربي، قال رجلان، قال رجلان، قال رجلان من الذين يخافون، فتدغمها في قراءة السوسي تدغمها ولا تطبق عليها القاعدة التي سبقت وهي أنها مفتوحة إثر ساكن. نقول هذه مستثناة، هذه مستثناة من القاعدة العامة. نعم. فقوله أما لو انفتح أحدهما بعد متحرك نحو سخر لكم، لا إشكال فيها، تضغم سخر لكم، جعل ربك، جعل ربك، أو انضم أحدهما بعد ساكن نحو وإليك المصير ربنا، وإليك المصير لا يكلف، وإليك المصير لا، فندغم وإليك المصير لا يكلف، فاستصحب معك القاعدة وهي أنها إذا انفتح أحدهما بعد مسكن، أما لو كان محركا بالضم أو محركا بكسر فلا ضير في إضغام أحدهما في الآخر، لأن الناظم قيد ذلك إذا انفتح. أما لو انضم أحدهما أو انكسر أحدهما فادغم ولا حرج في ذلك. نعم. ثم قال ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، ثم النون تضغم فيهما أي في اللام والراء، ثم النون تضغم فيهما، فالضمير فيهما يعود إلى اللام والراء، فالنون تضغم في اللام والراء، وأيضا بشرط على إثر تحريك سوى نحن، فإنها أيضا قد استثناها. فيقول الناظم، فيقول الشارح رحمه الله وتضغم النون في كل من الراء واللام بشرط أن تقع بعد متحرك نحو وإذ تأذن ربك، وإذ تأذن ربك، فالنون هنا وقعت بعد متحرك تضغم في الراء، وإذ تأذن ربك، وإذ تأذن ربك على إثر تحريك، ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك، فالنون تضغم في اللام والراء إذا كانت بعد حركة. فقول الله جل وعلا هنا وإذ تأذن ربك خزائن رحمة ربك، خزائن رحمتي، خزائن رحمة ربك. ومن ذلك لن نؤمن لك لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، لأنها وقعت بعد متحرك، فالنون تضغم في اللام هنا لأنها وقعت بعد حرف متحرك، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. نعم، من بعد ما تبين لهم، تبين لهم، تبين لهم. فهذه الأمثلة كلها وقعت فيها النون بعد محرك فجاز إدغامها في اللام والراء من قول الناظم ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك. نعم، فيوم وقعت بعد ساكين امتنع إدغامها فيهما سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، نحو يخافون ربهم، يخافون ربهم، يخافون ربهم، فوقعت بعد ساكن امتنع إدغامها، فلا يجوز إدغامها للسوسي في هذه الحالة. يخافون ربهم على شرط الناظم ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك. فقوله تعالى يخافون ربهم وقعت بعد حرف ساكن فامتنع إدغامها في هذه الراء. أنى يكون له ولد، أنى يكون له، أو أنى يكون له الملك، أنى يكون له الملك، أنى يكون له. تلاحظون أن النون وقعت بعد حرف ساكن فامتنع إدغامها في اللام، فلا تدغم هذه النون في اللام أيضا لوقوعها بعد حرف ساكن. إذن هذه القاعدة مضطردة، متى ما وقعت النون بعد حرف ساكن فإنه يمتنع إدغامها في اللام والراء، لا مانع من إدغام النون في اللام والراء لكن بشرط ألا تقع بعد حرف الساكن، ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك. قال الناظم رحمه الله سوى نحن فإنها مستثنى، فإن نونه مع كونها وقع بعد ساكن تدغم في اللام، وأيضا كما قيل لكثرة دورانها. ونحن له، فالنون هنا وقعت بعد حرف ساكن ونحن له فجاز إدغامها، ونحل له مسلمون، ونحل له، ونحل له، فهذه مستثناة، نون نحن مستثناة من وقوعها بعد حرف ساكن فجاز إدغامها في اللام والراء قاد لكثرة دورانها. نعم، سوى نحن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، وتسكن عنه عن السوس يعني، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك، فتسكن الميم عن السوس إذا وقعت قبل الباء وكان قبل الميم حرف متحرك أيضا، هذا قيد، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك بشرط أن تكون وقع بعد متحرك، فتخفى أي يحصل فيها الإخفاء. مثال ذلك قول الله جل وعلا أعلم بكم، هو أعلم بكم، أعلم بكم، فهذه الميم وقعت بعد متحرك بعدها الباء فتسكن، فإذا سكنت أخفيت على حسب القواعد التجويد، أعلم بكم وأعلم بكم. لكن لماذا لم يقل تدغم؟ ما الذي جاء بالإخفاء هنا؟ نحن في باب الإدغام، فما الذي جعله يقول هنا وتسكن عنه من قبل باء فتخفى؟ وكلامنا في الإضغام، فما الذي جعلك أيها الشاطبي رحمك الله تأتي في باب الإخفاء هنا؟ قال لأن الميم، لأن الإضغام إذا أريد إضغام الميم أسكنت، فإذا أسكنت وقع بعدها باء انطبقت عليها قواعد التجويد فتخفى، فانصرفت من باب الإضغام إلى باب الإخفاء، لأنها لما سكنت لإضغامها ووقع بعدها الباء قواعد التجويد تمنع الإضغام فيها، فتقول لا بد من الإخفاء، يسمي إخفاء. هو أعلم بكم، هو أعلم بكم، فصح هنا تسميتها بالإخفاء، فلا يعترض عليه في أن الباب باب إضغام، وهو أدخل فيه باب الإخفاء، ومحل ذلك أحكام النون الساكنة والتنوين، فليس محله الإضغام هنا، فيجاب عنه بأنه لما أراد إدغامها أسكنها، فلما أسكنها ووقع بعدها باء وجب إخفاؤها قولا واحدا. يحكم بينهم، يحكم بينهم، يحكم بينهم، يحكم بينهم، وهل انطباق الشفتين أو انفراجهما في الإخفاء الشفوي، هل تطبق الشفتين يحكم بينهم أو تبقيها كما يقولون شعرة خفيفة يحكم بينهم؟ أمر سهل في هذا إن شاء الله، الأمر سهل في هذا، ولا ينبغي أن يتقاتل عليه الناس. يعني وجد شخص يقول لا هي كذا ومخطئ من يقرأ كذا، الأمر في هذا يسير يا أخوان، الأمر في هذا يسير، فإن قرأت يحكم بينهم فأبقيت فرجة قليلة فلا، وإن قرأت يحكم بينهم فلا شيء في ذلك، ولا ينبغي أن يكون ذلك محل نزاع يصل إلى أن يخطئ البعض بعضا. وشيخنا المرصفي رحمه الله تعالى له كلام في ذلك في كتابه هداية القارئ رحمه الله تعالى. ثم قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. فانظر إلى شرطه قوله على إثر تحريك، ثم قال فإذا سكن، فنعم نبه الشاح هنا إلى مسألة الإضغام، قال ولم يقل تضغم لأن الميم حينما يراد إضغامه تسكن، فإذا سكنت كان حكم الإخفاء إذا وقع بعدها الباء، نحو ومن يعتصم بالله في باب النساك والتنوين. فإن كان قبل الميم ساكنا امتنع تسكينها وإخفاؤها، نحو ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه. فلاحظ هنا أن الميم هنا وقعت بعد حرف ساكن، فلا تنطبق عليها القواعد في إخفاء، بل يجب إظهارها. ووصى بها إبراهيم بنيه اليوم بجالوت، اليوم بجالوت، فيظهر الواو الميم هنا لوقوعها بعد حرف ساكن. وأولو الأرحام بعضهم، وأولو الأرحام بعضهم، كذلك تظهر لوقوعها بعد ساكن. فإذا قول الناظم وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، هذا الشرط مهم جدا في إخفاء هذه الميم. ثم قال وفي من يشاء ما يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا. وفي من يشاء ما يعذب حيثما أتى مدغم، يعذب من يشاء، إدغام هذه الباء في الميم حيثما ورد، ف فإنه مضغم عن السوسي، يعذب من يشاء، وفي من يشاء با يعذب، حيثما أتى مدغم، حيثما ورد هذا اللفظ فهو مدغم. ووقع في القرآن الكريم في 5 مواضع: موضع بآل عمران، وموضعين بمائدة، وموضع بفتح، وموضع بالعنكبوت. قد يقول قائل هناك موضع في البقرة، قول الله جل وعلا: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا خارج عن القاعدة هنا، فإن أبا عمرو يقرأه بإسكان هذه الباء كما نص عليها: ويغفر ما يعذب سما العلا شذا الجزم، ويغفر ما يعذب سما العلا شذا الجزم. فهذا من باب الإضغام الصغير لا من باب إضغام الكبير، لأنه يقرأه في البقرة بإسكان الباء قولا واحدا. أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون يعذب من يشاء، فالإضغام عندهم من باب الإضغام الصغير لا من باب الكبير، فهي غير داخلة معنا في عموم هذه القاعدة. وفي من يشاء وبا يعذب أي في غير موضع البقرة، لأن موضع البقرة يقرأه أبو عمرو بإسكان الباء قولا واحدا، فهو عنده من باب إضغام الصغير لا من باب إضغام الكبير، فهو غير داخل معناه هنا فيما ذكر من مواضع 5. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مضغم، فادر الأصول لتأصل، أي تعلم هذه الأصول واعمل بها تكون على بينة من أمرك، عارفا بما يدغم قولا واحدا وبما لا يدغم وبما فيه خلاف بين العلماء. قال الناظم بعد هذا: ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل. ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل. إذا أراد الإنسان أن يضغم لفظ الأبرار أو النار، هذه الراء سواء كانت مكررة أو كانت واقعة في الطرف قبلها ألف هي ممالة عند أبي عمرو: عذاب النار الأبرير. وفي حال إضغامها في اللام فهل يمنع الإضغام هذه الإمالة أو لا يؤثر عليها؟ قال الناظم هنا: ولا يمنع الإضغام ولا إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقلا. فالمعنى لما فرغ من بيان الحروف التي تضغم فيها في غيرها في باب المتقاربين، ذكر بعدها قواعد 3 تتعلق بإضغام الكبير سواء كان من باب المثلين أو المتقاربين. وقد تضمن البيت القاعدة الأولى وحاصلها أن الحرف الذي يضغم إذا كان مكسورا وكان قبله ألف ممالة بسبب كسر هذا الحرف، فإضغام هذا الحرف المكسور لا يمنع من إمالة الألف قبله، فكأن الكسر غير موجود. وتوفنا مع الأبرار ربنا، فأبو عمرو يميل هذا وتوفنا مع الأبرير ربنا. ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل، أي أن الإضغام أثقل، هو أثقل الحركات، أثقل الحركات هو الضم، أثقل من الفتحة وأثقل من الكسر، أثقل عائد إلى الضم. إذن فلا يمنع إمالة هذه الراء لا يمنع ذلك إضغامها. أبرير ربنا وتوفنا مع الأبرير ربنا، أمال وأدغم، فهذا من قواعده. إن كتاب الأبرار لفي نعيم، الأبرار لفي، كتاب الأبرير لفي نعيم، إن كتاب الأبرير لفي نعيم، فأمال وأضغم. فإذا لا يمنع الإضغام الإمالة، فالإمالة أقوى وهي متأصلة، فلا يذهبها ذلك الإضغام. نعم. إذن هذه أحد القواعد، قوله ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار. ثم قال واشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو الميم وكم متمثلا. واشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو الميم وكم متمثلا. هذا أيضا حكم آخر، هذه قاعدة ثانية. والأمران محمولان على التخيير، واشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء والميم، واشمم ورم دون الإيجاب، فلا حرج إن شئت أن تروم هذا المضغم وإن شئت أن تشمه. والروم هو الإتيان ببعض الحركة، أي بثلثي الحركة. والإشمام إطباق الشفاه سواء كان مع الحرف في آن واحد أو بعيده، والأصح معه. الإشمام هو ضم الشفتين مع الحرف، ويكون في الحرف المضموم أو المرفوع. وأما الروم فيكون في الحرف المرفوع أو المضموم أو المكسور كذلك. ولا يدخلان في المنصوب، ما كان منصوبا لا يدخله لا روم ولا إشمام عند القراء. وأجاز النحاة الروم والإشمام، الروم في المفتوح، أما القراء فلا يجيزونه إلا في المضموم أو المجرور. واشمم وروم كما قلنا أنت بالخيار في هذا، فإن شئت أن تروم أو تشم في الحرف المدغم، لكن في غير هذه المحترزات التي ذكرها. واشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو الميم. فهذه صور أربعة. الباء مع الباء، نصيب برحمتنا، نصيب فلا تشم ولا ترم، نصيب برحمتنا، إضغام تام، نصيب برحمتنا بس، لا يدخله لا يدخل روم ولا إشمام، فهذا مستثنى. والباء مع الميم، يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، فلا ترم فيها ولا تشم كذلك في حال إضغام، لا ترم. والروم على هو فك الإضغام، إذا رمت امتنع الإضغام، لأن الروم نوع حركة، وإنما قيل تجوزا في باب الإضغام فهو نوع لفك هذه الحركة، لأنك إذا حركت حرف بهذه الحركة انتهى وذهب الإضغام. نعم يمكن الإضغام أن يكون مع الإشمام واضحا، لكنه مع الروم فهو إخفاء، سميه إخفاء لحركة هذا الحرف، ولا تسميه إضغاما لأنه لا ينطبق عليه إضغام. ثم أيضا كذلك الميم مع الميم، يعلم ما فلا يصح فيها الروم ولا يصح فيها الإشمام كذلك. وكذلك الميم مع الباء أعلم بكم، هو أعلم بكم. فإذا هاتين صورتين، الباء في الباء، الباء في الميم، الميم في الميم، الميم في الباء، هذه الحروف في حال إضغامها تضام إضغاما تاما في بعضها ولا يدخلها روم ولا إشمام. وهذا معنى قول الناظم: واشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء والميم وكم متأملا. لو أخذنا حرفا من الحروف المضغمة الأولى طبقنا عليها القاعدة، مثلا في قوله يغفر لمن يشاء، فإذا أردت مثلا رومها يغفر لمن يشاء لا بد من حركة، لكن حركة سريعة فلا يسمى فيها نظام، بل قالوا هو إخفاء، إخفاء للحركة بسرعة. طيب لو أردنا أن نشمها يعني ممكن نشمها يغفر يغفر يغفر لمن نضم الشفتين. الحديث ضيفي، الحديث ضيفي، حديث ضيفي نضم الشفتين، فيجوز أن يمكن أن نطبق الإشمام على المرفوع أو المضموم، لأنك تضم الشفتين في حال النطق بالحرف. حديض ضيفي، حديض ضيفي، حديض ضيفي. والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك كما قال شاطب يصحلا، لكن كما قال بعيد ما الأصح كما قال جعبري رحمه الله أن الإشمام يكون مع الحرف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، تضم الشفتين في حال النطق بالحرف لا بعيده كما قال الجعبي رحمه الله وأكثر القراء العلماء أنه مصاحب للمضغم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: واشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء والميم وكن متأملا. وإضغام حرف قبله صح ساكر عسير، وبالإخفاء طبق مفصلا. وإضغام حرف قبله، هذه أيضا قاعدة أخرى، إذا كان قبل الحرف المضغم في غيره حرف صحيح ساكر ففيه مذهبان: وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلا. ثم أتى بالأمثلة، ففيه مذهبان: المذهب الأول متقدمين وهو أن هذا الحرف يدغم في غيره إدغاما محضا، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر. مثلا من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، من بعد ظلمه. في المهد، في المهد صبية، في المهد صبية. وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير، خذ العفو وأمر. فقال فيه عسر في حال إضغامنا هذا الحرف في مثله لسكون ما قبله، فخذ العفو وأمر. لا شك أن فيه صعوبة، خذ العفو وأمر، لكن أجاز العلماء إضغامه وإن كان فيه عسر. إذ الحرف مضغم لا بد من تسكينه، وحينئذ يكون مراد من إضغامه على مثل المتأخرين إخفاء واختلاس حركته. وقد جرى الناظم على مثل المتأخرين فقال: وبالإخفاء طبق مفصلا، في جواز إضغامه. يعني إذا أخفى القارئ هذا الحرف فقد أصاب الصواب في قولهم طبق السيف المفصل إذا أصاب. واحترز بقوله صح عما قبله ساكن غير صحيح نحو قال لهم يقول أو حرفا لي نحو كيف فعل قوم موسى فلا خلاف في إدغامه. فقوله هنا وإضغام حرف قبله صح ساكن أن يكون قبل حرف ساكن صحيح، لكن لو كان قبله حرف غير صحيح أي حرف علة فكما قال لا ضير في إضغامه. ألم ترى كيف فعل ربك، كيف فعل ربك، هذا وهذه أمثلة في الناظم ذكرها في هذه القاعدة. وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلة خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، من بعد ظلمه تلاحظ هنا أن الدال قبلها حرف ساكن صحيح من بعد ظلمه، نعم تضغم في الضاء ولكن كما قال فيها عسر من بعد ظلمه. وفي المهدي صبية الها قبلها حرف ساكن صح في المهدي صبية المهد الصبية فهذه أمثلة لما ذكر الناظم في هذا الباب. وبه ينتهي باب الإضغام الكبير، وسنواصل إن شاء الله في باب هاء الكناية. هذا هو كتاب الله جل وعلا، وهذه هي حروفه التي يقرأ بها، التي نزل بها جبريل من عند الله جل وعلا على أفصح الألسن وأحسنها. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نزل به هذا أمين الوحي جبريل من عند الله جل وعلا. قد يسأل سائل يقول كيف تلقى جبريل القرآن من الله جل وعلا، هل قرأ الله جل وعلا القرآن على جبريل أو قرأ عليه ما أراد أن يبلغه أو ألقاه في روعه؟ إذن ما هي الوسيلة التي تلقى بها جبريل من الله جل وعلا القرآن العظيم؟ في هناك روايات ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك، إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع. ولا شك أن هذا معنى هذا أن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن فسمعه جبريل، وهذا هو القول الصحيح. فجبريل تلقى من الله جل وعلا، ولهذا فالأسانيد تجدها مسلسلة، فلان قرأ على فلان على فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله جل وعلا. فتلقي جبريل عن الله جل وعلا سماعا، ليس أخذا من اللوح المحفوظ وليس إلقاء في روعه، بل سماعا من الله جل وعلا. تكلم الله جل وعلا فهو كلام الله جل وعلا. هناك حديث أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة. حديث رواه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله جل وعلا، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله جل وعلا بوحيه بما أراد، فينتهي به إلى الملائكة، فكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق، فينتهي به حيث أمر. فإذا كلام الله جل وعلا، هذا القرآن كلام الله جل وعلا، تلقاه جبريل سماعا وبلغه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا تلقينا، لقنه بتلقينا. ولا شك ولله المثل الأعلى أن هذا كلام، كلام الله جل وعلا، هذا القرآن العظيم في منزلته التي جعلها الله لهذا القرآن العظيم وفضله على سائر الكتب وجعله مهيمنا عليها وجعله المعجزة الخالدة إلى أن تقوم الساعة لهذا النبي الذي جعله خاتم الأنبياء، هذا القرآن العظيم بهذه المنزلة لابد وأن تكون أن تحوطه عناية الله جل وعلا ورعايته. ولله مثل على إذا جاء ملك أو أمير يرسل رسولا في أمر مهم فإنه يدنيه ويسمعه كلامه ليس بواسطة شخص آخر، بل يسمعه كلامه ليكون ذلك أبلغ في إيصاله إلى المرسل إليه. فإذا كان هذا حال البشر فما بالك بكلام الله جل وعلا إلى خاتم أنبيائه، وحي تشريعي وهو خاتم الكتب. فإذا سماع جبريل من الله جل وعلا سماعا لهذا الكلام وتبليغا ومدارسة مع نبيه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف كان النبي يتلقى القرآن؟ عرفنا كيف تلقى جبريل القرآن، كيف كان النبي يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام. فهناك روايات فيما تقول إنه ينسلخ من حالته، بمعنى أنه يغيب عن من حوله، بها بتلك الحالة يحصل له ملاقاة جبريل، لأن جبريل ينزل في حالة لا يراه الآخرون، فتصيب النبي حالة ثم يفيق منها إغماءة أو إغفاءة، وهو بين أوفر أصحابه، ومع هذا فإنهم لا يرون جبريل عليه السلام. من ذلك أنه عندما يجيئه الوحي يسمع صوت شديد كصلصلة الجرس، وأحيانا يسمع الحاضرون صوتا كدوي النحل، يسمع الحاضرون دويا كدوي النحل عند نزول جبريل بالقرآن الكريم. وتأخذ النبي حالة شديدة روحانية يغيب فيها عمن حوله، ويثقل جسمه ويثقل جسمه حتى تكاد الناقة التي يركبها أن تبرك. كان ركب على ناقة من شدة ثقل ذلك الوحي تبرك تلك الناقة التي يركبها صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان وقت نزول الوحي تكاد أن تردها من شدة الثقل. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ويتصبب عرقا. في حال نزول الوحي عليه يتصبب جبينه صلى الله عليه وسلم عرقا حتى ولو كان في شدة البرد كما جاء في الحديث. وربما يسمع له غطيط كغطيط النائم وليس بنائم. هذه كلها علامات عرف الصحابة من خلالها وقت نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما سري عنه وجد نفسه واعيا لكل ما سمع من الوحي فيبلغه كما سمعه. وهذه الحالة هي أشد حالات الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حالة أخرى وفيها يتحول جبريل من حالته الملائكية إلى الحالة البشرية فيأتي على صورة بشر، فيأتي في صورة رجل فيأخذ عنه الرسول ويسمع. وكثيرا ما كان جبريل يأتي على صورة صحابي معروف جميل الخلقة اسمه دحية الكلبي، صحابي اسمه دحية الكلبي. كثيرا ما كان النبي كان جبريل يتمثل في صورته، فإذا رأى الصحابة جبريل في هذه الصورة لا يشكل عليهم أنه صاحب رسول الله إذا دخل عليه، بينما هو جبريل عليه السلام. فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه بما أراد أن يبلغه إياه، أو في صورة أعرابي كما في حديث الإيمان كما جاء في صورة أعرابي لا يعرفه أحد من الناس فسأله عن الإسلام ثم قال: هذا جبريل جاءكم يبلغكم أمر دينكم فالتمسوه فذهب. فيأتي جبريل في صورة لا يشك أحد ولا يقع في خاطره أن هذا جبريل، سواء كان في صورة أعرابي أو كان في صورة ذلك الصحابي وهو دحية الكلبي. وما ذلك إلا حتى لا يقع المسلمون بشك من أمور دينهم. فالوحي القرآني لا يراه أحد البتة، لا في صوت دحية الكلبي ولا في صوت عربي، وهذا القول الراجح. إذن فهاتين الصورتين صوت الملائكية التي كان يأتي فيها جبريل ولا يراه أحد من الناس وتصيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبه فيسري عنه قرأ عليه ما نزل عليه من الله جل وعلا. والصورة الثانية أن يأتي جبريل في صورة أعرابي أو في صورة صحابي يعرفه أصحاب رسول الله. يدل على هاتين الحالتين ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت منه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة ثقل ذلك النازل عليه. وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب بهاتين الكيفيتين دون غيرهما من الكيفيات، لأن الظاهر أن السؤال كان عن الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل، لأن الوحي على أقسام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهناك وحي إلهام وهناك وحي من وراء حجاب وهناك وحي، لكن القرآن الكريم ليس بإلهام وليس من وراء حجاب وليس في منام، بل هو أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والقرآن الكريم ولم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه السلام، ولم يأتي منه شيء عن تكليم. الله جل وعلا كلم موسى تكليما، ونبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به فرط عليه الصلاة الخمس، ولكن لم يتلقى كتاب الله جل وعلا من ربه هناك أو في منام أو بإلهام. وأوحى ربك يا النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إلهام. فوحي الله جل وعلا هذه الدواب إنه هو إلهام من الله جل وعلا، فوحيه أي إلهام لها. أوحى ربك إلى النحل يعني اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون، فهذا إلهام من الله جل وعلا لهذه الدواب، لهذه النوع من الطيور والحشرات وغيرها. ولا يخالف هذا ما ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال إنه نزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها. فقوله هنا أغفى إغفاءة قد يفهم البعض أنه أوحي إليه حال النوم، ونحن قلنا علماء قالوا لم يوحى إليه شيء من كتاب الله جل وعلا في حال النوم. إذن ما هذه الإغفاءة في حديث صحيح في صحيح مسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال إنه نزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فليس المقصود بالإغفاءة النوم، وإنما هي الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، فإنه يغيب عمن حوله، وإن كلمه شخص لا يرد عليه حتى يسر عنه، فإذا سري عنه بلغ ما أنزل عليه. وسيكون لنا حديث في كيفية نزول جبريل بالوحي بالسنة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته لا أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه الكريم، ويجعله شفيعا لنا ومنسا لنا في قبورنا، وقائدنا إلى رضوان الله جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.